علشان بقى نفهم قول الحق سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قلبه حيال يحول بينه ويروح مغطي عليه كده ومعم بصيرته. طيب معاه تعالى أم موسى اللي حنيجي بقى في الرؤية دي يقول لها إيه؟ أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طب تعالى لأي ست كده وقول لها إن خفت على الولد ارميه في البحر. بالله بقى تنجيه من موت مظنون إلى موت محقق. إزاي الكلام ده تيجي؟ إنما ربنا خلى العاطفة بتاعت الأبوة بتاعت البنوة تضيع. ووارد الرحمن لا ينازعه وارد شيطان. ينفذ كده على طول. ولذلك عملت العمليه دي. ازاي عملتها؟ اعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. وكذلك صاحب هيجي قدام هيقول تقول امراته قره عين لي ولك، علشان نقول ان هو عارف والقدر عايز ياخد مجراه. يقول لها هو قره عين لك انت انما لي انا لا، لانه فاهم الرؤيا انه. طب ما دام فهمش كده بتربيه ليه؟ هنقول بقى سيطره الصاحبه. سيطره مين؟ الصاحبه. سيطره المراه بقى يلا ده عارف انه كده. ولذلك رسول الله حينما قرأ هذه الايه قرأت هذه الايه قال والذي يحلف به لو قال فرعون كما قالت امرأته وقرة عين لك ولي أيضا لهداه الله كما هداها. إنما هو نطر الخير قال لا لا هو قرة عين لك أنت. ولذلك أسلمت ومؤمنة ومش عارف إيه وابني لي عندك بيتا في الجنة الله الله الله. ليه؟ لأنه رد بالخير، هو اللي رده بإيده. نعم. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم أي من المستضعفين ما كانوا يحذرونه ويخافونه من هلاكهم على هذا الوليد. هات بقى المقدمات بقى إزاي حصلت. قال الحق وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. احنا قلنا زمان أوحينا الوحي في عموم اللغة معناه إعلام بطريق خفي، مش بكلام كده وبتاع. إعلام بطريق ايه؟ يعني افرض انك انت عايز مثلا تقوم واحد، تقوم مثلا تبص بس للحبيبك اللي قاعد وتعمل له بس، يبقى اعلمه بطريق ايه؟ طريق خفي. الوحي اعلام بطريق خفي لا تبحث من الذي اوحى ولا من الذي اوحي اليه ولا باي شيء. المهم الوحي في اللغة اعلام بطريق خفي. ممن؟ ما لناش دعوة. لمن؟ برضو ما لناش دعوة. في أي شيء برضو ما لناش دعوة. لكن الوحي الشرعي إعلام من الله على رسوله بمنهجه لخلقه. هذا الوحي هو ده الوحي الشرعي. إنما الوحي في اللغة يبقى إعلام بطريق خفي. من اللي أعلم؟ من اللي أعلم؟ بإيه؟ ما يبحث. إزاي بقى؟ قال لك قد يكون الموحي الله بيوحي لمين ربنا؟ قال لك طب ما هو بيوحي للملائكة. إذ يوحي ربك إلى الإيه؟ الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. خلاص أدي واحد. طب يوحي للأنبياء والرسل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى الله. يبقى إذن وحي لمين؟ للملائكة. ووحي لمين؟ للأنبياء والإيه؟ والرسل. الله. وحي للمؤمنين الصادقين في خدمة رسوله. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسول. يبقى برضو ممكن يجي الإيه؟ يجي الوحي. وحي لمن ليس كذلك أو أوحى الأم موسى

خارجة منين؟ من البيت بتاعها. فيجي في باله ايه؟ مدام داية وخارجة من البيت، ايه لوازم الداية دي؟ يبقى لازم حد ويولد بقى. قاموا ايه تتبعوا الحكاية. فلما هي احست من هذا جه زي ما يقول الباب جه كده ناس عشان يفتشوا من العسس، قامت هي عارفة الموضوع خافت على الولد فلفته في خرقة وشافت فجوة كده وراحت دساها فيها. اتاني الفجوة دي من الفرن، والفرن كان مسجور يعني فيه النار، انما من والربشة راحت حطها فيها. ما تنبهتش انه في النار، الا بعد ما دوك كان جم يدوروا على حاجة ما لقوش، فافتكرت انه هو فين. راحت هناك لقت النار برد وسلام ولم يحدث له شيء. فكان ذلك اول شيء لا تخافي ولا تحزني إنا رده إليك. أنت لما تيجي في النار أهو شوف نعمة عشان تطمئني إلى أن إحنا وعدنا إيه؟ وعدنا حق. طب هذا من جهته قال لها ورمته في النار. حتة الوحي لأم موسى وردت في القرآن مرتين، فظن السطحيون من المستشرقين إن القرآن عمال بيكرر آيات كده من غير، وجابوا آية إيه؟ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، مش كده؟ فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. قالوا طب المسألة جابها أوحى وأوحى، أنت لو فهمت العبارة تقوم تجد إن الأولى فيها أرضعيه أولا في مدة الأمان لما تكافي ألقيه في اليم، الثانية ما فيهاش أرضعيه. إذ أوحينا إلى أمك إيه؟ أن إيه؟ أن اقذفيه في التابوت، يبقى مسألة الخوف. واقذفيه في التابوت، شوف كلمة اقذفيه دي، مش هتحطه بحنان كده رايق؟ وبرضه اقذفيه في اليم، لا مش بحنان ده بشعفة. وبعدين بيقول فليلقه اليم بالساحل، أمر ربنا اليم، شوف فليلقه امر من الله، يعني يا ساعه ما يجي لك البتاع ده دقلجه على الساحه. اذا ما دام ما جاش سيره ارضعيه تبقى دي اخذفيه، يبقى دي ساعه الخوف بس. فكان الوحي الاول تمهيد لما يحدث لتستعد نفسيا للعمل، لكن الثانيه زي انت بتقول للواحد ايه، خد بالك ان البيت اللي انت فيه ده في لصوص بيجوا هنا، فجهز البندقية كده وحطيه وتقعد كده بالليل وتعمل مش عارف ايه وبتاع، وبينصحوا بالنهار ما فيش حاجة. وبعدين حس بالليل ان الحكاية دي حصلت، قال له الحق الكلام اللي قلته لك، اضرب الله. ولذلك تجد هناك رتابة في الكلام واطمئنان. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. كلام برتابة وكلام بلواء لأنه مش وقت الحادث، ده تمهيد وإعداد لما قبل الحادث. لكن الكلام الثاني ساعة الحادث، قال لا الحق الحق، يبقى عايز سرعة. ولذلك تجد إيه الأسلوب، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ما قالهاش إيه، ما قالش إيه ما يوحى، هنخذفيه في التابوت فاخذفيه في اليم. الله الله، العجلة حتى في اللفظ دي أن تدل على أن ده ساعة كان إيه، كان ساعة الحدث بقى نفسه، بدليل انه ما جابش الرضاعة وجاب تلك. وكلمة تقذفيه مع ان الام ما تقذفش ابدا، ده الام هتحطه بشيء من الحنان، انما الوقت مش حنان، الوقت مش ايه. ولذلك الآية دي ربنا قالها ليه، حينما قال الحق لموسى اذهب الى فرعون انه ايه طغى. ساعة فرعون ده اسم مرعب، وحيروح لفرعون انه طغى، ده هم حيقولوا في ايه اخرى ان احنا خايف ليفرط علينا او ان يطغى وانا لي ذنب عنده ويعمل مية مش عارف ايه. فساعة ما قال له اذهب الى فرعون انه طغى، قال له رب اشرح لي صدري للمهمة دي، احسن المهمة صعب يعني، اشرح صدري يعني خدها ويسر لي امري يخليه مفيش عقبات، مش كده؟ وما دام هتكلم بقى واتكلم بمنهج وبتاع، عايز اتكلم بفصاحه، احلل عقده من لساني يفقه قولي. وبرضه